قالوا ادع لنا ربك ليبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق, إما أن يقال الآن جئت بالحق الواضح البين. هذا من باب العنت والعناد, لأن الحق من أول واضح, لو ذبحوا أي بقرة كفت. وإلا لو قلنا الآن جئت بالحق وأخذناه على ظاهره أن نقيض الحق الباطل فهذا كفر, لو كان كفر كان عاتبهم ولا عاقبهم الله عز وجل. إما أن يقال الآن جئت بالحق أي الحق الواضح البين, أو الآن نطقت, جئت بمعنى نطقت, بينت لنا الحق ما كان مبينا أول. والصحيح أنه كان بيانا شافيا, ولذلك أنبههم الله عز وجل بقوله فافعلوا ما تؤمرون, افعلوا ما تؤمرون. ولا يقال هذه الكلمة إلا لذي يعلم تلكوا في الأمر, لو استجابوا فذبحوا أي بقرة أجزأتهم. قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. المفسرون ينقلون عن الإسرائيليات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فبعدما جاءت الأوصاف التي طلبوها فبينها الله لهم ذهبوا فوجدوا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى, أنها لا خالد ولا بكر, ليست كبيرة ولا صغيرة, وأنها ليست مذللة, وأن لونها أصفر وصفرتها تسر الناظرين. قالوا فوجدوها عند رجل فلم يرضى أن يبيعها إلا بملك مسها ذهبا. قال كان ولد ضار بأمه, حدث عن بني إسرائيل ولا حرج, إذا كان الحديث عنهم. أما إذا كان الحديث عن أمتنا وعن ديننا كان يناقضه فلا يصح إلا أن تبين أنه مكذوب. وإن كان لا يناقض فلا شيء, ففيهم عجائب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه حدث عنه, ويقاف يقولون أنه كان ابن بار بأمه فأراد أن يبيع بقرة فقالت لا تبيعها حتى تستأذني, فذهب وطلبوها واشترط عليهم مبلغ فدفعوا له مبلغا فقال حتى أساور أمي, فذهب قالت لا تبيعها, وعرضوا عليه مبالغ طائلة حتى أنه أخيرا طلب أن يكون جلدها مملوءا ذهب أو وزنها ذهب, فوافقوا على ذلك فدفعوها إليه. وقوله سبحانه وتعالى فذبحوها أي البقرة وما كادوا يفعلون, إما لغلاء ثمنها كما يقول بعض المفسرين, أو ما كادوا يفعلون لأنهم خشوا لو ذبحوها لافتضح القاتل واستكشف أمره فمن باب التلكم, أو أنهم من باب العنت والصغار والاستقصاء ما كادوا يفعلون. وقلنا كلمة كاد كشبيهاتها في اللغة العربية, أن إذا نفت فهي منفية وإذا أثبتت فهي مثبتة. وصل كاد بمعنى قربة, لكن توهم بعض الناس في هذه الآية أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون, فلما نفى مع إثبات الذبح قال كاد خالف الأفعال, إن نفت أثبتت وإن أثبتت نفت, ليس كذلك هنا. وما كادوا يفعلون أي قبل الذبح, أي ما قاربوا أن يذبحوها لشدة تعنته. كاد بمعنى قارب الشيء وأوشك على فعله, فالله عز وجل نفى مقاربتهم للذبح قبل الذبح. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإن قتلتم نفسا, هذه هي أول القصة, والله عز وجل قدم تلك بحكم في بيان أنهم يتعنتون في تنفيذ الأوامر. يعني الآيات ذكرت إما في تعداد النعم أو فيما فكانوا يفعلونه مع أنبيائه, فذكر أنهم كانوا يتعنتون, ثم ذكر قصة البقرة ففيها عجائب, فمنها كان ان هذه البقرة كانت يتيمة فاراد الله لبره بامه ان يكرمه في ثمنها وغير ذلك. واما بداية القصة هي قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. اذكروا حين قتلكم نفسا قتلتم قاتل واحد او اثنان او ثلاثة لكن نسب اليهم القتل جميعا لانهم موافقون على ذلك او مشاركون له. ونفسا بالنكرة لانه لا يهم القارئ معرفة من هو المقتول لكن يعرف ان هناك قتل بغير حق وهناك كان حدث لكن من هو المقتول لا يضر. وان ذكروه بعض المفسرين قالوا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. الدارة اسمها تدارأتم فيها. تدارأ بمعنى أنه تدافع دفع الشيء عن نفسه قال هذا لم أفعله أنا إنما فعله فلان فيأتي فلان قل لم أفعله أنا وإنما فعله فلان. فكل يدرأ عن نفسه التهمة ادرأ الحدود بالشبهات أي إذا جاكم الحد حاولوا أن تجدوا أي شبهة تحول بين وقوع الحد وتنفيذه تدروا يعني التعوف. فقال إذ دارأتم فيها تدافعتم كل ينفي عن نفسه تهمة القتل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون أي أن الله سبحانه وتعالى سيظهر ما كنتم تخفونه في أنفسكم من أمر هذا القتل وغيره. الصحيح أنها على عمومها وبعضهم جعلها قاصرة على القتل فقط والله مخرج ما كنتم تكتمون من أمر القديم. وإن أخذناه على عمومه فهو صحيح. الذين قصروه على القتيل قالوا لو أن الله أراد أن الله مخرج ما كان يكتمونه جميعا لكان بين كثير من فضائحهم لكن ما بين فدل على أن مخرج ما كنتم تكتمون في شأن القتيل. لكن المعروف أن ما كسبه الإنسان فيما يتعلق بمشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمحاجة التي فيها بغض الله وبغض رسوله وفيها معصية الله ورسوله وأصر عليها واستكبر في قلبه فرق بين من يأتي بالمعصية ويسرها في نفسه ويخشى الله ويستغفره وبين من يأتيها مكابرا ثم يأتيها مكابرا فيما إذا استحلها سيظهره الله عز وجل يوما من الدهر والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولذلك في المنافقين بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه ولكن جعل الله لهم علامات. قال ولتعرفنهم في لحن القول أن ما لابد أن يتبين أمرهم ليس لهم فيما تبين لهم لكن هناك لحن في القول أي أنهم إذا نطقوا بكلام يظهر نفاق من كلامهم هذا مما يكشفه ويظهره الله عز وجل. فقال والله مخرج ما كنتم تكتمون أي الذي كنتم تكتمونه سيظهره الله عز وجل وبينه. الله مخرج ما كنتم تكتمون جملة اعتراضية بعد ما هم ما أرادوا يبينوا القاتل ذكر الله عز وجل أن أمر القاتل سيظهره الله عز وجل ويكشفه لكم. والله قد دارأتم فيها أي في شأن القتيل. دار بمعنى إيه؟ تدافع. بعض المفسرين يقول اختلف ومعناه قريب لأن الذي يدفع التهمة عن نفسه ينسبها إلى غيره يكون هناك اختلاف والآخر يقول لما فعله إنما فعله هذا. هذه معنى المجارة أي كل يدرأ عن نفسه التهمة ويوثقها بالآخر. وإذ قتلتم نفسا قد دارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم يقول سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها. القصة فيها حث للعلم به أي أنه معلوم ذكره ليس من الفصاحة. فلما ذكر سبحانه وتعالى قصة البقرة أي قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. بعد ما ذبحوها قال فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوه الضمير في اضربوه يعود لمن؟ على القتيل. ببعضها الضمير في البعض المؤنث يعود على ماذا؟ البقر. اضربوها هذا القديم ببعض هذه البقرة بعد الذبح. بعض المفسرين يختلف في هذا البعض ما هو، أهو اللسان أهو كذا، هذا لا يهمنا، لكن يهمنا أنه جزء من هذه البقرة المذبوحة يضرى بها القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها، فضرب القتيل وقام منتصبا يتكلم، سئل من قاتلك؟ قال فلان وفلان ابني أخي، ثم سقط ميتا، تكلم وبين ثم عاد ميتا. هذه الآية الثانية في سورة البقرة التي فيها الحياة بعد الموت. الأولى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنا في هذه الآية فقل اضربوه ببعضها، فضربوه فقام فقال سئل من قاتلك؟ قال فلان وفلان، ثم سقط. لما اختار الله سبحانه وتعالى البقرة من سائر الحيوانات؟ ابتلاهم الله بالبقرة ليبين عنادهم وخلافهم، ثم اختار هذا الحيوان لأنهم عبدوا العجل من أول، في السابق عبدوا العجل. قال موسى لقومه: قوله تعالى اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهم اتخذوا العجل وعبدوه، فكان هنا في شأن البقرة اقتلوها فذبحوها، فكان إشارة إلى أن ذاك المعبود الذي عبدتموه غلطا وخطأ ومشاقة لموسى عليه السلام هو الذي أمرتم بذبحه. ثم فيه بيان معجزة أن هذا الذي يحيى إنما يحيى بجزء ميت، فقل نضربوه ببعضه. ولا كان يمكن لموسى عليه السلام يقول القبر في الشقة يا فلان، أو يقول قال هذا الميت يحيى بإذن الله فيحيى، لكن الله عز وجل أراد من قصة البقرة عجائب شتى، منها أنه يبين لهم أن هذا الميت يحيى بجزء ميت. هذا من أغرب الغرائب، أن توقد النار مما هو ضد النار. لما قال اضربوه ببعضها فضرب فحي فقال دمي عند فلان. هذه المسألة في الفقه تسمى القسامة، والقسامة أن يحصل قتيل بين قوم لا يعرف قاتله، يأتي أولياء القتيل ويتهمون الجانب الذي وجد فيه القتيل أن هؤلاء هم قتلوه. هناك إن كان لوث، يعني بمعنى هناك تهمة يؤكد جانب المدعين أن قد يكون هؤلاء هم قتلوه، يحكم فيهم بقسامة، وإن لم يكن تهمة يسمى لوث، إن لم يكن تهمة فلا يخذ القول. فهنا لما قام القتيل وقال دمي عند فلان، أخذ منه هذه القضية أنها تسمى قسامة. فالقسامة في الأصل القتل حيث لا توجد بينة قاطعة على القاتل، ما نعرف من القاتل، لكن وجد أن هذا هؤلاء القوم أعداء لهؤلاء، وجد هذا القتيل بين أولئك الأعداء، ولا يدري ورثة القتيل من القاتل، لكن يعلمون أن هؤلاء عدو لهذا، فأتون للإمام فيحلفهم 50 يمينا بورثته، يتقاسمون الأيمان أن يذهبوا إلى أحدهم أو اثنين أو ثلاثة فيحلفون أن هؤلاء هم الذين قتلوا فيخذون برمتهم ويقتلون فتم القتامة حين تعدم البين. لكن لا بد من لوث. قصة أويس ومحيصة رضي الله عنهما حين وجد قتيل في خيبر فاتهموا اليهود فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون؟ قالوا ما نعمل القاتل. قال تحلفون 50 يمينا على أحدهم ويقتل؟ قال ما نجد لا نستطيع أن نجد أن فلان وفلان قتل. قال إذا تحلف لكم يهود أنهم ما قتلوه؟ قالوا لا نقبل أيمان يهود. لما ما حلفوا ما أعطاهم النبي اسم القتامة، لكن إذا حلفوا 50 يمين. ولذلك من حلف جريئا كاذبا أن هؤلاء هم قتلوه بينت وقائع التاريخ حصلت أيام الصحابة وحصلت في الأزمنة الحاضرة أنهم لو حلفوا حكم القاضي بأيمانهم لا تمر عليهم سنة ويبقى منهم عين تطرف، لا بد فيهم آفات تموتهم كلهم جميعا هؤلاء الذين حلفوا. والذين يحلفون هم الورثة وتوزع الأيمان على حسب نصيبهم من التركة. هذه القسامة أخذت من هذه القصة. لكن من اعترض قال ليست القسامة من هذه القصة، لأن الذي يقوم من الموت ثم يتكلم ويعود أكثر البينات، أكبر قاطع من الشهود، بل أنه أوضح الشهادة من شاهدي عدل لو شهد الشهيد تلحقهم تهم، لكن هذا الميت لا تلحقهم. قالوا لا، حتى لو كان كذلك لما كان الميت ليس في دار الحياة لا نقبل هذا القول إلا على أنه لوث. هذا قول مالك ومن أخذ به، لكن القسامة واردة في الشريعة، قد تكون هي يعني قديمة بالشرع من أيام موسى عليه السلام. فقلنا ضربوه ببعضها، قلنا معناها أن ضربوه ببعضها فحي فنطق أن دمي عند فلان، أخذ وقتل به ثم عاد ميتا فدفنوه. قلنا أن هذه ثاني قصة ممن أحياهم الله بعد الموت، فسيأتي بقية الأشخاص الخمس أو الأموات الخمس فيما يستقبل من الزمان إذا أحيانا الله إياكم في سورة البقرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك الكاف الأصل فيها التشبيه، فهنا جاء في التشبيه، وذلك اسم إشارة إما تعود لضرب الميت بجزء من العجل من البقرة، أو أنه الإحياء كونه ميت ثم قام منتصبا يتكلم، أو شهادة هذا القاتل الميت على القتل وإظهار القتل. كل مفسر أخذ جزءا منه وقال اسم الإشارة يعود إلى ذلك، والصحيح أنه يعود إلى الجميع، أي كذلك مثل إحياء هذا الذي كان ميت، أو مثل المعجزة في أن يحيي ميت بعد موته، أو مثل المعجزة في أن الله ينطق ميتا فيتكلم بالحق. كذلك يحيي الله الموتى، هذا فيه دليل على البعث. الله سبحانه وتعالى كثير ما يقرر قصص الأرض الميتة التي أحياها الله بعد نزول المطر، يبين أن الله يبعث يوم القيامة، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يحيي الموتى. وكذلك بعد إحياء الموتى ذكر أن الله سبحانه وتعالى أن الله يحيي الموتى يوم القيامة، فلا يكون أحد غافل، هذا فيه رهبة وخوف، أي تذكروا عباد الله أنكم بعد الموت مجزيون، لا أحد يفوت. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يريكم من الرؤية البصرية، والخطاب أظنه لا زال في صدر بني إسرائيل. بعض قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات، الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب لا زال لبني إسرائيل. يريكم آياتهم آية بمعنى المعجزة، وهي الشيء الباهر الذي فوق قدرة البشر. ومر علينا كثير من هذه القصص من حين قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. جاء في السياق في إنجائهم من فرعون وإطباق البحر عليهم وقلع الجبل عليهم وما إلى ذلك من هذه القصص، ومنها إحياء الميت هذا: كذلك يريكم الله آيات قل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم معناها الترجي، والترجي إنما هو بحسب المخلوقين، كأن قال لعل في ذلك أنكم إذا تبصرتم هذه وعلمتم أن الله قادر على إحياء الموتى إنما هذا يكون فيه أمل ورجاء وباعث على التقوى لمن كان له عقل. العقل الذي يزن الأمور ويعرف ما هو الصواب وما هو الصحيح، فيعمل الصواب يجتنب السيء. اقرأ ما قاله ابن عطية رحمه الله. قرأنا هذا ما قرأنا احنا؟ قرأنا هذا؟ لا. قرأنا هذا إبراهيم؟ لا. جاي هذا؟ لا جاي. نفسا فالداراتم فيها. تدارأت والتال والتاء مع الدال قريبي المخرج من الثان من طرف اللسان، والدال كذلك من طرف اللسان، يختلفان في النهاية. فلما تقاربا وأردت أن تأتي منه بالأمر أو ذكر الماضي تقول ادارأتم، لا بد من همزة وصل لأن التاء إذا أدغمت في الدال أصبحت ساكنة، ويعجز الإنسان أن يبتدئ النطق بساكن، من الصعب أن تنطق ما أنت مستحيل، فلا بد أن تأتي بشيء تتوصل به إلى هذا الساكن، فأتوا بهمزة الوصل وهي ادارأتم، فادارأتم الدال أصلها تاء ودال، أدغمت فغلبت الدال على التاء فقيل ادارأتم أصلها تدارأتم. نعم اقرأ. معنى تدافع أي دفع بعضهم قد الفتيل إلى بعضهم، قال الشاعر فاض فدرء الزين درءا يدفع، فاض فدرء الزين درءا يدفع، وقال الآخر مدرء يدرء الخصوم بقوله مثل حد حد مثل حد الخصومان في الخصومان، والضمير في قوله فيها عائد على النفر وقيل على القتل، وقرأ الحيو وهو في سوار القنوي وإذ قتلتم نفسا وإذ قتلتم نفسا نفمة قدارة. هذه غير سمعية، قراءة غير سمعية، وإن قتلتم نسمة غير سمعية، لا يجوز القراءة بها، لكن يعرف أن هناك في قراءة هكذا، فما القراءة المعروفة التي يجوز القراءة بها ولا يجوز غيرها، وإن قتلتم نفسا ليست نسمة. نعم. وقرأت فرقة فتدار على الأرض، وموضعهما نصب بمخرج، والمكتوب هو أمر المكتوب. والله مخرج ما كنتم، ما بمعنى الذي اسم موصول او نكر عام موصول، والله مخرج مخرج شيئا كنتم تكتمونه، او مخرج الذي كنتم تكتمونه، فما اسم موصول؟ فاراد ان يقول ان ما موصول موقعها من الاعراب لان الاعراب مفعول به بكلمه مخرج، لان مخرج اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كأنك تقول والله يخرج الذي كنتم تكتمونه. نعم. وقوله تكتمون في بعضها آية من الله تعالى على يد موسى عليه السلام أن أمرهم أن يخرجوا ببعض البقرة قتيلا فيأتي ويخبر بقاتل، فقيل ضربوه وقيل ضربوا خطره، لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواب البحث، وأنه داموا في طلب البقرة 40 سنة، وقال القرظي لقد أمروا في طلبها وما هي في صلب ولا البحث، وقال السدي ضرب باللحمة التي بين الكتفين، وقال مجاهد وقتادة وعبيد السلماني ضرب بالفخذ، وقيل ضرب باللسان وقيل بالذنب، وقال ابو العاليه بعظم من خطابها. ما اجمله الله يجهله وما ابهمه الله يبهمه، بيانه لا فائده منه، لكن يؤخذ منه انه ضرب بجزء من هذه البقره المذبوحه فحي القتيل وقال دمي عند فلان. نعم. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، الايه الاشاره بكذلك الى الاحياء الذي تضمنه سطر الايه، اذ في الكلام حذف تقديره فضربوه فحي، وفي هذه الايه حظ على العبره ودلاله على البحث في الاخره، وظاهرها انها خطاب لبني اسرائيل حينئذ حوي لمحمد صلى الله عليه وسلم ليعتبر به الى يوم القيامه، وذهب الطبري الى انها خطاب لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم، وانها مقطوعه من قوله تعالى تسمى جملة اعتراضية، إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، هذه القصة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون جملة اعتراضية، أي أنها لا خلاف لها بقصة بني إسرائيل، إنما جاء الله بها عز وجل ليخاطب أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أن الله هكذا يبعث من في القبور يوم القيامة. والصواب أنها ليست اعتراضية، إنما هي كذلك. والله عز وجل لم يقص علينا قصة إلا للاعتبار والاستعاض، والاعتبار أن نقيسه، أن نقول ما حصل لهؤلاء من كذا فيحصل لمن عمل ما عمله. وهذا الإنسان مشاهد، قلنا الناس يستوون في هذا الاعتبار. لو علمت أن فلان أساء مع فلان ثم أخذ فضرب ضربه الحاكم، لعلمنا أن سبب ضربه إساءته إلى فلان. هذا باب الاعتبار، فيقال كل من فعل هذا الفعل تلحقه العقوبة.